الحقيقة تقاطع شديد وخطير جدا، ولا شك أن الأبوين يتحملان المسؤولية الأولى، لكن مع ذلك الأبناء أيضا عليهم مسؤولية. السؤال الثاني: وصايا تعين على قيام الليل لاستيقاظ صلاة الفجر. علي حال الحمد لله قيام الليل ميسور، والدليل أنه ميسور لكن ليس هناك جد، أن أكثر الناس وقت قيام الليل موجود متيقظ. قيام الليل يبدأ منتصف الليل الآن تقريبا قبل الساعة 12، نادر من الناس ينام بعد الساعة 12. لماذا لا يقوم الليل؟ ما في جدية، ما هناك جد، إنما لازم أن تحتاج المسألة إلى عزم وصدق، ومن عزم وصدق يوفق إن شاء الله. وروض نفسك على أنك إذا بدأ منتصف الليل تصلي، لأنه من الصعب الإنسان إذا ينام بعد 12 يقوم قبل الفجر. هذا يعني قد يكون ثقيل جدا، لكن صل واستغل بقضاءك حتى تبرمج وقتك. الإنسان إذا روض نفسه يوم يوم يوم 3 أيام 14 حتى يستطيع بإذن الله ينام مبكر ويقوم لقيام الليل ويستثمر هذا الوقت الفاضل. السبيل إلى حب الله عز وجل التعلق بأسبابه، يعني استحضار عظمة الله عز وجل، رقابة الله، العمل بالفرائض على وجه يتميز بالخشوع والوقوف بين يدي الله عز وجل، ثم الأورات من قلب حاضر والأدعية من قلب حاضر، حضور مجالس الذكر، حضور مواطن الخير والتي تحفها الملائكة، العمل الخير يقوي القلب ويقوي الحب لله عز وجل. حب من يحبهم الله وما يحبه الله من الأعمال يقوي الحب لله. علق نفسك بمن يحبهم الله من الصالحين، وعلق نفسك بالأعمال الخيرية التي يحبها الله عز وجل، بإذن الله تجد قلبك يقوى في محبة الله ويبتعد عن الحرام. طبعا الكتب في هذا كثيرة، لكن أجد من أفضلها كتب ابن القيم رحمه الله، يقول: هل أبونا آدم عليه السلام نبي أم رسول؟ الراجح أنه نبي. يقول: وهل هو مبعوث إلى الإنس فقط؟ الله أعلم، هذه مسألة خلافية ليس عليه دليل قطعي. الدليل الثابت هو أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث إلى الثقلين الجن والإنس، أما غيره من الأنبياء ففي خلاف. لا شك الجن بلغتهم الحجة والرسالة، لكن هل هو عن طريق رسل الإنس والجن لهم مبلغون نذر، أو أن هناك يعني رسل من الجن؟ هذه مسألة خلافية ليس عليها دليل والله أعلم، لكن الراجح أن الرسل أن في في في في الجن رسل إلا النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه بعث إلى الثقلين، لأنه أشار إلى أن هذه من خصائصه، إشارة غير واضحة، ما هي بينة، لو بينة قطعت الحجة. أما قول عز وجل: ألم يأتيكم رسل منكم، يعني خطاب للإنس والجن، هذه مو دليل لها، لا على هذا ولا على هذا، هذه دليل مجمل. يقول: أحب أن أقرأ لكني أخاف من ذلك، وحتى في المسائل الفقهية فإني مصيب. وبماذا؟ فهل أنا مصيب؟ ما أدري، تخاف من يعني ما أدري. المهم إذا كنت تتهيب القراءة الفرادية فاقرأ على طالب علم واسمع الأشرطة. استعن بالله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللمستمعين. يقول المؤلف ابن رجب رحمه الله تعالى في كتابه جامع العلوم والحكم: ومن هنا يظهر معنى الأحاديث التي جاءت في ترتيب دخول الجنة على مجرد التوحيد. ففي الصحيحين عن أبي ذر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من عبد قال لا إله إلا الله ثم مات على ذلك إلا دخل الجنة. قلت: وإن زنى وإن سرق؟ قال: وإن زنى وإن سرق. قالها ثلاثا، ثم قال في الرابعة: على رغم أنف أبي ذر. فخرج أبو ذر وهو يقول: وإن رغم أنف أبي ذر. وفيهما عن عبادة بن الصامت عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله، وأن عيسى عبد الله ورسوله، وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه وأن الجنة حق والنار حق والنار حق أدخله الله الجنة على ما كان من عمل. وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة أو أبي سعيد بالشك عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله لا يلقى الله بهما عبد غير شاك فيحجب عن الجنة. وفيه عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له يوما من لقيت يشهد أن لا إله إلا الله مستيقنا بها قلبه فبشره بالجنة. وفي المعنى أحاديث كثيرة جدا. وفي الصحيحين عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يوما لمعاذ ما من عبد يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله إلا حرمه الله على النار. وفيهما عن عتبان بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بها وجه الله. نعم هذه النصوص كما سيبين الشيخ، لكني هنا أشير إلى تقعيد أو قواعد ستتبين من خلال كلام النووي رحمه الله، فالإشارة إليها لعلها تستجمع الكلام القادم، وهو أن شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله لها معنى، بمعنى أنها ليست مجرد كلمة، يعني كلمة ليست مجرد كلمة ليس لها تبعات، هي كلمة لكن كلمة تنبع من القلب وتخضع لها الجوارح، تنبع من القلب وتخضع لها الجوارح. ومقتضى لغة العرب فإن معنى لا إله إلا الله ومعنى أن محمدا رسول الله التسليم، التسليم لله تعالى بالمحبة والطاعة والعبادة، والتسليم للرسول صلى الله عليه وسلم بالمحبة والاتباع. فهي إذن دعوة، هذه الدعوة لا تتحقق إلا إذا توافرت أركانها وشروطها، وهذا ليس مجرد تنظير، هذا تقتضيه أولا النصوص القطعية، وثانيا فقه اللغة، وثالثا تطبيق المعنى الواقع. لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الرسالة العظيمة، رسالة الإسلام، جاء بلا إله إلا الله وباتباع رسوله صلى الله عليه وسلم، فالعرب الذين يفقهون العربية تعاملوا معها على أنها كلمة تعني تسليم القلب وتعني استجابة الجوارح وتعني التزام الدين، لأن هذا هو معناها. إذن على هذا نحمل معاني لا إله إلا الله على النصوص التي وردت بعد ذلك، التي تتضمن أركان الدين وفرائضه وواجباته، وتتضمن الابتعاد عما يخل بالدين أو ينقضه. وعلى هذا فإن المسلم إذا التزم لا إله إلا الله بقلبه ثم أذعن وسلم لله عز وجل ثم أقام الشروط اللازمة التي هي شروط لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله مقتضى النصوص الأخرى، فإنه بذلك يكون محقق معنى لا إله إلا الله، وإن أخل ببعض الواجبات التي الإخلال بها لا يخرج من الملة، سواء ترك بعض الواجبات أو فعل بعض المنهيات. فترك الواجبات التي لا يكون تركها مخرج للملة وفعل المحرمات التي لا يكون فعلها مخرج من الملة لا يتناقض مع معنى لا إله إلا الله، لكنه ينقصه. فعلى هذا إذا جاء الإنسان الذي يدعي أنه يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله بما ينقضها سواء من ترك فرض أو واجب، جاء به الشرع بأنه ناقض أو جاء بفعل ما هو ناقض وجاء الشرع بما هو ناقض، من هنا يكون خرج منها فلا يستحق الوعد بها، ما يستحق هذا الوعد. أما الذي ينقص معنى لا إله إلا الله ولا ينقضها فهذا تحت مشيئة الله. إذا مات المسلم وقد عمل ما ينقص المعنى ولا ينقضه أو ترك ما ينقص المعنى ولا ينقضه فإنه يكون من أهل الكبائر إذا مات على ذلك دون توبة، وهذا تحت مشيئة الله. لكن ومع ذلك يتحقق له الوعد، بمعنى أنه لو عذب، لو قدر الله له أن يعذب، فإنه لا بد أن يتحقق له الوعد حينما بقي في قلبه معنى شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإن وقع منه ما ينقصها لا ينقضها، فإن مصيره إلى الجنة. وبهذا تحمل النصوص المطلقة أن من قال لا إله إلا الله دخل الجنة. أحيانا يأتي مثل اللفظ وهو صحيح: ما من عبد يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله إلا حرمه الله على النار. هذا أيضا وعد، ووعد الله محقق، فهذا ينطبق على من حق ماها دون أن يخل بما جعله الله شرط، من حق ما دون ما دون أن يخل بما جعله الله شرط. ولذا تجدون كلام المؤلف فيما بعد في حكاية الكلام العلماء وفي رأيه ما يفيد هذه المعاني لكنها مفرقة، لعلي يشير إليها إن شاء الله في حينها في أثناء الشرح. نعم. فقال طائفة من العلماء: إن كلمة التوحيد سبب مقتض لدخول الجنة وللنجاة من النار، لكن له شروط، وهي الإتيان بالفرائض، وموانع وهي إتيان الكبائر. قال الحسن للفرزدق: إن للا إله إلا الله شروطا، فإياك وقذف المحصنة. وروي عنه أنه قال: هذا العمود فأين الطنب، يعني أن كلمة التوحيد عمود الفسطاط، ولكن لا يثبت الفسطاط بدون أطنابه، وهي فعل الواجبات وترك المحرمات. هذا على الإجمال لا على التفصيل، يعني أنه أحيانا يترك الإنسان بعض الواجبات التي ليست من أركان الدين، فيكون نقص تحقيقه لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، لكن هذا لا يعتبر مانع له من أن يحقق له الوعد، وكذلك العكس في ترك المحرمات. أيضا محرمات أنواع، هناك محرمات الوقوع فيها خروج من الملة هو إنكار ونكوص عن لا إله إلا الله محمد رسول الله، مثل الشرك وترك الصلاة بالكلية، هذا مما توردت به النصوص بأنه يخرج الإنسان من معنى لا إله إلا الله، أي من الإسلام. ما عدا ذلك فإنه يبقى تحت مشيئة الله، وهذا مقتضى الجمع بين النصوص. نعم. وقيل للحسن: إن ناسا يقولون: من قال لا إله إلا الله دخل الجنة. فقال: من لا إله إلا الله فأدى حقها وفرضها دخل الجنة. وقيل لوهب بن منبه: أليس لا إله إلا الله مفتاح الجنة؟ قال: بلى، ولكن ما من مفتاح إلا وله أسنان، فإن جئت بمفتاح له أسنان فتح لك، وإلا لم يفتح لك أو لم يفتح لك. نعم، يقصد أن المفتاح وسيلة للوصول إلى غاية معينة، فالوسيلة لا تتحقق إلا إذا توفرت شروطها، لا تحقق الغاية إلا إذا توفرت شروطها، وهذا على حسب كل زمن. ففي وقتنا هذا قد يكون مفتاح إلكتروني، لكن يحتاج إلى أرقام، يحتاج إلى شفرة، يحتاج إلى ما تتحقق الفائدة منه إلا لتحقق شروطه، وهي أرقامه أو علاماته أو نحو ذلك مما هو من شروط أن يكون يوصل إلى الغاية. إذن لابد أن يكون لكل غاية وسيلة، وهذه الوسيلة إذا ما توافرت فيها الشروط ما أدت إلى الغاية. ونعود إلى مسألة أذكر فيها دائما في مثل هذا المقام، ويجب دائما أن تستحضروها، وهو أصلا معنى لا إله إلا الله لا يتحقق إلا بشروطها وانتفاء موانعها، المعنى نفسه لو تأملته، وإلا يكون مجرد دعوة كاذبة، الله عز وجل لا لا لا لا يعني يرضى من عبده الكذب في حق العباد، فكيف في حق الله عز وجل؟ ومن هنا كان المنافق الخالص خارج من الملة، وهم المنافقون الخلص في الدرك الأسفل من النار، لأنهم أكذب الخلق، هم أكذب الخلق، لأنهم دعواهم تخالف حقيقة ما هم عليه، حتى أنهم ظنوا أنهم يخادعون ربهم عز وجل، ولذلك صار كفرهم أغلب من كفر المشركين، لأن الشرك أحيانا يكون بتأول، بينما أولئك كذبوا الرب عز وجل التكذيب الخالص، ولذلك لا تنفع مجرد الكلمة منهم. نعم. ويشبه هذا ما روي عن ابن عمر أنه سئل عن لا إله إلا الله هل يضر معها عمل كما لا ينفع مع تركها عمل؟ فقال ابن عمر: عش ولا تغتر، يعني عش على الحق ولا تغتر بمثل هذه الشبهات، يعني لا تغتر بكونك مؤمن، فلا بد من تستوفي شرائط الإيمان أركان الإيمان، لأن الغرور أنواع، من ضمن الغرور يعني الآمن من مكر الله، ومن ضمن الغرور عدم الاستجابة لأمر الله عز وجل، ومن ضمن الغرور والاتكال على مجرد ما في القلب من التصديق كما يقول أهل الأهواء والبدع والافتراق وأهل النفاق والشبهات. التقوى ها هنا، نعم التقوى ها هنا، والنبي صلى الله عليه وسلم بين ذلك، لكن تعني الكلمة أن التقوى التي ها هنا لا بد أن تكون على معناها الشرعي واللغوي، لأن التقوى هي الوقاية من عذاب الله، أن يكون بينك وبين عذاب الله وقاية باتباع الواجبات وترك المنهيات، هذه حقيقة التقوى. فإذا كلمة التقوى ها هنا بمجرد التي تعني مجرد الاعتراف بالتصديق، هذه كلمة ليست صادقة بل هي خادعة، ولذلك المسلم لا يغتر بمجرد كونه يعني شاهد لا إله إلا الله، ولا يغتر أيضا بما ورد من النصوص المطلقة أو بمفهوم الخاطئ، بالمفهوم الخاطئ للنصوص المطلقة التي تقول بأنه لا يضر معها عمل، لأنها لا إله إلا الله لها لب وحقيقة وعمل، لب وحقيقة وعمل. نعم يمكن الصحيح يعمل عليه حل، يعني لا يعني تناقض بين العبارتين، يعني عش العيشة لا تكون لبي عمل، لكن اعمل أكثر صراحة. شيء نسخ لي معك تحقيق من إيه؟ والله لا، لعلها أقرب إلى لعل تراجع في مواطنها. نعم. وقال الطائفة منهم الضحاك والزهري: كان هذا قبل الفرائض والحدود. فمن هؤلاء من أشار إلى أنها نسخت، ومنهم من قال بل ضم إليها شروط زيدت عليها، وزيادة الشرط هل هي نسخ أم لا فيه خلاف مشهور بين الأصوليين، وفي هذا كله نظر، فإن كثيرا من الأحاديث متأخر بعد الفرائض والحدود. وقال الثوري: نسختها الفرائض والحدود، فيحتمل أن يكون مراده ما أراده هؤلاء، ويحتمل أن يكون مراده أن وجوب الفرائض والحدود تبين بها أن عقوبات الدنيا لا تسقط بمجرد الشهادتين، فكذلك عقوبات الآخرة. ومثل هذا البيان وإزالة الإيهام كان السلف يسمونه نسخا، وليس هو بنسخ في الاصطلاح المشهور. نعم، لأن مفهوم النسخ هنا يعني تقييد الحكم أو الزيادة في الحكم أو النقص في الحكم، يعني بمعنى أن الأصل لم يبقى على ما هو عليه، إما أن زيد فيه أو نقص منه، وأغلب أحكام الإسلام كان يزاد فيها، فهذا الزيادة بعض العلم يرى سميه نسخ، لا من باب أنه نسخ ما قبله، لكن من باب أنه جاء فيه زيادة تشريع. فعلى هذا يكون أكثر النصوص التي جاءت مجملة، جاءت نصوص أخرى بينتها وقيدتها وفسرتها وأضافت إليها. ونعرف أن كثير من أحكام الإسلام وأركانه وأحكام الدين وأركانه جاءت في البداية أحكام عامة، ثم جاء لها تفاصيل على الزمن مع الزمن حتى توفي النبي صلى الله عليه وسلم، والشرائع تزداد، والشرائع المتعلقة بأركان الدين وأصوله وواجباته ليست ناسخة لما قبلها. فالصلاة جاء فيها كثير من التشريعات التي لحقت بعد وجوبها، الزكاة جاء كثير من التفصيلات التي لحقت بعد وجوبها، والحج كذلك، النبي صلى الله عليه وسلم حج المسلمون قبله، لكنه في حجة الوداع شرع من أحكام الحج ومناسكه وشعائره ومشاعره ما لم يكن من قبل. فهل هذا نسخ؟ لا، ليس بنسخ. فكذلك بقية أحكام الدين حتى القولية أو القولية الاعتقادية مثل لا إله إلا الله محمد رسول الله، جاء في الشرع ما يعد زيادة لوازم لها زيادة أركان. فمن هنا يحمل المجمل على ما يفسره ويبينه ويقيده ويزيد فيه أو ينقص ولو لم ينسخ في أصله. وهذا المحمل هو الذي عليه أهل الرسوخ في العلم الذين يقابلون بين النصوص ويردون بعضها إلى بعض، وهو الفارق بين أئمة السنة وأهل السنة عموما وبين أهل الأهواء والبدع والافتراق والجهلة. الفارق بينهم أن أهل السنة في الاستدلال يأخذون بعموم النصوص ويردون بعضها إلى بعض ويفسرون بعضها ببعض ويعرفون كيف يفسرون النصوص بالنصوص أو بالقواعد التي تستمد من النصوص أو بأفعال النبي صلى الله عليه وسلم وأقواله وتقريراته أو بأفعال السلف من الصحابة والتابعين. فالمنهج هو المنهج المتكامل الذي من سلكه سلم ومن خالفه عطب وإن انتسب للسنة. نعم. وقال الطائفة: هذه النصوص المطلقة جاءت مقيدة بأن يقولها بصدق وإخلاص، وإخلاصها وصدقها يمنع الإصرار معها على معصية. وجاء من مراسيل الحسن عن النبي صلى الله عليه وسلم: من قال لا إله إلا الله مخلصا دخل الجنة. قيل: وما إخلاصها؟ قال: أن تحتزك عما حرم الله. وروي ذلك مسندا من وجوه أخرى ضعيفة. ولعل الحسن أشار بكلامه الذي حكيناه عنه من قبل إلى هذا، فإن تحقق القلب بمعنى لا إله إلا الله وصدقه فيها وإخلاصه بها يقتضي أن يرسخ فيه تأله الله وحده إجلالا وهيبة ومخافة ومحبة ورجاء وتعظيما وتوكلا، ويمتلئ بذلك وينتفي عنه تأله ما سواه من المخلوقين. ومتى كان كذلك لم يبق فيه محبة ولا إرادة ولا طلب لغير ما يريده الله ويحبه ويطلبه، وينتفي بذلك من القلب جميع أهواء النفوس وإرادتها، جميع أهواء النفوس وإراداتها ووساوس الشيطان. فمن أحب شيئا وأطاعه وأحب عليه وأبغض عليه فهو إلهه. فمن كان لا يحب ولا يبغض إلا لله، ولا يوالي ولا يعادي إلا له، فالله إلهه حقا. ومن أحب لهواه وأبغض له ووالى عليه وعادى عليه فإلهه هواه، كما قال تعالى: أفرأيت من اتخذ إلهه هواه. قال الحسن: هو الذي لا يهوى شيئا إلا ركبه. وقال قتادة: هو الذي كلما هوي شيئا ركبه، وكلما اشتهى شيئا أتاه، لا يحجزه عن ذلك ورع ولا تقوى. ويروى من حديث أبي أمامة مرفوعا: ما تحت ظل السماء إله يعبد أعظم عند الله من هوى متبع. وكذلك من أطاع الشيطان في معصية الله فقد عبده، كما قال عز وجل: ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين. فتبين بهذا أنه لا يصح تحقيق معنى قول لا إله إلا الله إلا لمن لم يكن في قلبه إصرار على محبة ما يكرهه الله، ولا على إرادة ما لا يريده الله. ومتى كان في القلب شيء من ذلك كان ذلك نقصا في التوحيد، وهو من نوع الشرك الخفي. ولهذا قال مجاهد في قوله تعالى: لا تشركوا بي شيئا، قال: لا تحبوا غيري. وفي صحيح الحاكم عن عائشة عن النبي. يلاحظ أنه كثير ما تأتي تفسيرات السلف لبعض النصوص على شكل مفردات جزئية، حتى يظن البعض من يجهل منهج السلف في التفسير أنهم يحصرون معاني الآيات ومعاني النصوص بهذه المفردات. وهذا أمر يجب أن يتنبه له طالب العلم خاصة، وهو أن كثيرا من مفردات القرآن يفسرها المفسرون من الصحابة والتابعين ومن تبعهم بحسب المقتضى والحال، حال السائل وحال الناس، وبحسب أول ما يتبادر للذهن. ولا يعني ذلك، وأرجو أن تفهموا جيدا، ولا يعني ذلك أنهم يحصرون التفسير على هذا المعنى، بل من منهج الصحابة والتابعين لما كانت اللغة العربية قوية فيهم ويفقهونها كانوا يكتفون بتفسير مفردات القرآن بحسب الحال، إما بالمعنى الأقرب إلى فهم السامع، يراعون فهم السامع، أو إلى الحال الملابسات التي عليها السؤال، أو يراعون معنى من اللغة على اعتبار على معنى من معاني اللغة من معاني اللغوية للكلمة القرآنية على اعتبار أن السامع يفهم المرادفات لها ما يحصرها فيها. ما كان العرب يحصرون في ذاك الوقت مفردات القرآن على الكلمة اللي يقولها مثل ابن عباس رضي الله عنه أو غيره، بل يعرفون أنها يدخل فيها ما يرادفها وما يشتق منها من المعاني. كانت مفاهيمهم عن اللغة وفقهم للغة فقه واسع. فإذا جاء مثل هذا التفسير لا تشركوا بي شيئا، قال لا تحبوا غيري، فهذا فقه عظيم لمعنى لتفسير معنى الشرك، يدخل فيه كل معاني الشرك، وهو أن أصل الشرك يبدأ بمحبة غير الله، وإذا بدأ بمحبة غير الله نتج عنه الخوف من غير الله، ونتج عنه الرجاء من غير الله، نتج عنه خشية غير الله، نتج عنه عبادة غير الله، لأن لب العبادة المحبة، أليس كذلك؟ لب العبادة المحبة. شو التفسير العجيب العظيم ما يدل على قوة الفقه حينما قال لا تحبوا غيري، كلام مجاهد، فهو جمع جميع معاني لا تشركوا في هذه العبارة، لأن منبع الشرك يبدأ بشرك المحبة، ثم ينتج عنه شرك الطاعة، ينتج عنه شرك الخشية من غير الله، شرك الرجاء من غير الله، شرك العبادة لغير الله. لماذا أقول هذا؟ اللي لاحظت من بعض طلاب العلم في الآونة الأخيرة أنهم يقفون وقفات ضيقة عند بعض تفسيرات السلف لألفاظ القرآن وألفاظ الحديث، ويظنون أنهم يحصرون النصوص الشرعية بهذه التفسيرات. لا، أبدا لا يحصرون المعاني الشرعية بهذه التفسيرات، بل هم يعتمدون على فقه الناس العربية في ذلك الوقت. نعم نعم، كثير من أسباب الانحراف والخروج عن السنة سواء في العقيدة أو في غيرها، كثير منه سببه عدم معرفة القاعدة في تفسير النصوص، وقلة فقه العربية، وقلة فقه العربية، وعدم الرجوع إلى أقوال السلف ومنهج السلف. ولذلك طالب العلم الذي يريد أن يستجلئ منهج السلف في مثل ما ذكرته لكم يراجع أمثال تفسير الطبري، هذا يعتبر أعظم موسوعة، أوضع أعظم موسوعة إلى الآن في جمع أقوال السلف الصالح في القرآن والسنة، في القرآن بالذات أعظم موسوعة إلى الآن، وهو مليء بمثل هذه المعاني ذكرتها، وهو تفسير غالبا يكون تفسير مفردات، لأن المفردات اللي ينشأ عنها فقه العربية، فقه القرآن والسنة، فقه القرآن والنصوص. نعم، فإذا نعود نقول فعلا يعني أكبر سبب أو ربما يكون من أكبر الأسباب في انحراف الناس ووقوعهم في البدع والأهواء والافتراق والخروج عن السنة هو ضيق فهم النصوص وعدم معرفة فقه السلف في الاستدلال ومنهجهم في الاستدلال. نعم. شيخ كلام ابن رجب رحمه الله في محبة ما لا يريد الله عز وجل، قال أنه نوع من الشرك أو ينقص التوحيد، هل يعني أنه ليس بشرك أكبر؟ نعم، يعني هذا رجع إلى نوع المحبة. نعم، محبة غير الله إذا كانت عن شهوة أو عن شبهة تنقص التوحيد، أما إذا كانت محبة غير الله محبة تقديس فهذه تنقض التوحيد، كما يفعل الذين يقدسون الأئمة ويحبونهم كمحبة الله، أو يشركونهم في المحبة بمعنى يقدسونهم محبة التقديس، وكذلك الأولى وغيرهم. فالفارق بينها هو ما يعود إلى الاعتقاد، فإن اعتقد في من يحبه أنه يعني له شيء من خصائص الربوبية والألوهية من خلال هذه المحبة فهذا شرك، أما إذا كان محبة هوى محبة شبهة وشهوة فهي تنقص التوحيد ولا تنقضه. والمحبة الغريزية مباحة، إذا ما كانت عن هوى وشبهة. نعم. وفي صحيح الحاكم عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الشرك أخفى من دبيب الذر على الصفا في الليلة الظلماء، وأدناه أن تحب على شيء من الجو وتبغض على شيء من العدل، وهل الدين إلا الحب والبغض؟ قال الله عز وجل: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. وهذا نص في أن محبة ما يكرهه الله وبغض ما يحبه متابعة للهوى، والموالاة على ذلك والمعاداة عليه من الشرك الخفي. وخرج ابن أبي الدنيا من حديث أنس المرفوع: لا تزال لا إله إلا الله تمنع العباد من سخط الله ما لم يؤثروا دنياهم على صفقة دينهم، فإذا آثروا صفقة دنياهم على دينهم ثم قالوا لا إله إلا الله ردت عليهم وقال الله كذبتم. فتبين بهذا معنى قوله صلى الله عليه وسلم: من شهد أن لا إله إلا الله صادقا من قلبه حرمه الله على النار، وأن من دخل النار من أهل هذه الكلمة فلقلة صدقه في قولها، فإن هذه الكلمة إذا صدقت طهرت من القلب كل ما سوى الله. فمن صدق في قوله لا إله إلا الله لم يحب سواه، ولم يرجو إلا إياه، ولم يخش أحدا إلا الله، ولم يتوكل إلا على الله، ولم تبق له بقية من آثار نفسه وهواه. ومتى بقي في القلب أثر لسوى الله فمن قلة الصدق في قولها. نار جهنم تنطفئ بنور إيمان الموحدين، كما في الحديث المشهور: تقول النار للمؤمن: جز يا مؤمن، فقد أطفأ نورك لهبي. وفي مسند الإمام أحمد عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يبقى بر ولا فاجر إلا دخلها، فتكون على المؤمنين بردا وسلاما كما كانت على إبراهيم، حتى إن للنار ضجيجا من بردهم. فهذا ميراث ورثه المؤمنون من حال إبراهيم عليه السلام. فنار المحبة في قلوب المؤمنين تخاف منها نار جهنم. قال الجنيد: قالت النار: يا رب، لو لم أطعك هل كنت تعذبني بشيء هو أشد مني؟ قال: نعم، كنت أسلط عليك ناري الكبرى. قلت: وهل نار أعظم مني وأشد؟ قال: نعم، نار محبتي أسكنتها قلوب أوليائي المؤمنين. وفي هذا يقول بعضهم: ففي فؤاد المحب نار هوى، أحر نار الجحيم أبردها. ومثل هذا الكلام فيه معاني وحكم قد تتوافق مع الشرع، لكن لا يؤخذ ما فيه من أخبار لا يؤخذ على إطلاقه، بل الأصل فيه أنه مردود ما لم يرد بنص. والكلام الجنيد وأمثال الجنيد في الحقيقة فيه نوع من التساهل والتفريط الذي نتج عنه يعني اختلاط مصادر التلقي عند الصوفية، ونتج عنه التساهل في مسألة الرواية، نتج عنه أخذ وقبول كلام هؤلاء على أنه كأنه مسند وموقوف، لا سيما إذا صدر مثل الجنيد، رجل صالح عابد معروف بالزهد والورع، ثم صدر عنه من هذا الكلام، يأتي أقوام من العامة والمريدين والمقلدة يجعلون هذا له حكم المرفوع، وهذا خطأ شنيع. ولذلك يجب أن نحذر من مثل هذه العبارات التي تنقل على العباد ما فيها من معاني صحيحة جاء بها الشرع، لسنا بحاجة إلى أن نجعلها هي المصدر فيه. ما جاء فيها من بعض الحكم والمعاني الصحيحة التي جاء بها الشرع يؤخذ على لفظ الشرع ونصه وخبر الشرع، لكن من أين للجنيد رحمه الله مثل هذا الخطاب اللي ينسبه للرب عز وجل؟ هذا كلام حقيقة فيه خطورة على دين المرء، يعني من أين له أن يثبت أن النار قالت يا ربي وأن الله عز وجل قال لها نعم؟ هذا أمر خطير ينسب لله سبحانه، فهو عظيم، لكن أخذه بعض السلف من باب أنه من الحكايات التي ربما تكون تروى عن بني إسرائيل، ربما يكون الجنيد يرويها عن بني إسرائيل، وهذا خيط ضعيف ينقطع عند التحقيق. لكن نعذر به الذين يسوقون مثل هذا الكلام أنه من باب المواعظ، وأنه ما دام ما أسند إلى النبي صلى الله عليه وسلم فهو قول خاضع للقواعد الشرعية في الرد والقبول، وإلا فهو خطير حقيقة، لأنه جاءت أجيال من الأتباع المتصوفة يأخذون من هذا الكلام، يأخذون هذا الكلام وكأنه نص صحيح، فيبنون عليه أحكام ويبنون عليه عقائد ويبنون عليه مواقف، وهو من التخرص الذي لا نحتاجه أصلا، لا نحتاجه. كيف نحتاجه وعندنا كتاب الله، وعندنا كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم؟ والحكم إذا كانت مجرد حكم لا تنسب إلى الله وإلى إلى رسوله صلى الله عليه وسلم فهي مقبولة على عين الرأس، الحكمة ضالة المؤمن. لكن المشكلة إسناد هذا الكلام إلى الرب عز وجل، وأنه حديث بين الرب وبين النار، فهذا لا يجوز الأخذ به، بل ينبغي التوقف عنده وبيان وجه الحق ووجه الباطل فيه. نعم. أما أهل الحديث فلا، والجنيد ليس من أهل الحديث، اجتهد فأخطأ. أما أهل الحديث فيتورعون عن مثل هذا لا إلا إذا حكموا على النص، قالوا هذا ضعيف، هذا موضوع، هذا من هنا تبرد ذمتهم. لكن مثل هذا كلام مرسل، كلام ما قال ما أسنده أيضا، ولو أسنده لأخذ على مقياس يعني المقاييس الشرعية، لكنه هنا قال من عنده. فإذن الأمر خطير حقيقة، لأنه قول على الله بغير علم. نعم. من باب أن هذه مواعظ، يعني ابن رجب مجرد أن ساقه بلا سند فكأنه قال العهد على الراوي، أو قال هذا من باب الزهديات والمواعظ التي أصلا لا يلزم فيها، أو أنه من باب الحكم التي لا يلزم فيها أن تسند، لأنها ما قلنا أنها عن النبي صلى الله عليه وسلم. ها؟ والله ما أرى ذلك، لا، لأن هذه من زلات أمثال الجنيد. وهل انبنى التصوف إلا على مثل هذه الزلات؟ التصوف اللي حرم الأمة، حرف الأمة الآن، إلا من بناء على الاغترار بمثل الجنيد رحمه الله؟ أخطأ زل نتبعه على زلته؟ هذه حقيقة مزلة، والعلماء الذين يريدونها مثل ابن رجب وغيره يريدونها على اعتبار أنها من الحكايات. نعم. هو لا ضعف ولا هو ما أسندها على منهج المحدثين، لا ما تضعيف ولا تقوية، لأنه هو يقصد المعنى المعروف عند المحدثين، إنه مثل هذه الأمور عادة إذا صدرت عن من هو معروف بالتدين، إنه غالبا يكون رواها عن كتب أهل الكتاب أو عن رواة أهل الكتاب عن بني إسرائيل، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، ولا تصدقوهم ولا تكذبوهم ونحو ذلك، من باب إنه هذا كلام لا يصدق ولا نعم كذب. ويشهد لهذا المعنى حديث معاذ عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة، فإن المحتضر لا يكاد يقولها إلا بإخلاص وتوبة وندم على ما مضى وعزم على أن لا يعود إلى مثله. ورجح هذا القول الخطابي في مصنف له مفرد في التوحيد وهو حسن. نعم حسن، تبارك الله فيك. احنا طلنا اليوم بجمع علوم الحكم عشان ننهي هذا الحديث، لأنه آخر القسم الأول من الكتاب، والقسم الثاني لا يزال عليه الحوار. نعم. كيف لا هي. أبدا ما أظن هذا يقوله إنسان إن شاء الله، لا بالعكس، هذا أوهام وساوس. أبدا أغلب موت المسلمين ما يتمكنون من القول بالشهادتين، وممتلئ قلبهم بالشهادتين ومعانيها والتزامها بدون ما ينطق بها، وهذا شرط ليس بكتاب الله. ما يلزم أنه عند الوفاة آخر قوله، يعني بمعنى لو ما قالها إلا قبل 40 سنة من وفاته، هي آخر قوله ما يتعلق بالتوحيد والإيمان، ليس تأخذ النصوص على هذا الإطلاق. هذا شيء. الشيء الآخر إنه يعني مجهول الحال، أو الإنسان الذي يكون آخر قوله نجعل هذا من المبشرات له، لكن لا نمنع غيره أيضا، نجعلها حد بينه من لم يقلها، هذه مثل أي نوع من أنواع الكرامات والمبشرات التي تكون للإنسان أثناء الوفاة. فهل مثلا من لم يتوفى يوم الجمعة يحرم من الفضيلة؟ مع أن فضيلة يوم الجمعة معروف من مات في يوم الجمعة، وكذلك بقية الأحوال. أيضا الشهادة في سبيل الله، هناك أعداد من المسلمين لا يعلمهم إلا الله لما في قلوبهم يأخذون أجر الشهيد وهم يموتون على فروشهم بمقتضى نصوص قطعية ثابتة، أن من تمنى الشهادة صادقا من قلبه ثم مات ولم تحصل له كتب له أجر الشهيد، وذلك من فضل الله. فإذا لا يجوز أننا نعتبر من لم يشهد لا إله إلا الله عند الوفاة أن هذا مقدح، ولا أيضا نسيء الظن، بل تترك الأمور على ما كان عليه المسلم. نعم، لا حرج تلقين الموت لا إله إلا الله، هذا سنة، أقول سنة أن الإنسان يذكر أثناء الوفاة بالأشياء التي يتعلق قلبه فيها بالله عز وجل، يعني بأسلوب مباشر أو غير مباشر. نعم، سواء يلقن أو يذكر عنده، يذكر الله عنده حتى ولو بالاستغفار وأي نوع من أنواع التذكير بالله عز وجل، هذا أمر مطلوب ومن السنة التي ينبغي أن يتعهد الناس مع موتاهم ومع مرضاهم. نعم، والله التكرير مبني على حال المحتضر الذي في الاحتضار، إذا كان يتحمل ويقبل يلاحظ منه من قسمات وجهه ومن أنه يتحمل ويقبل ويسر بالكلام الطيب فيكرر عليه. إذا كان لا يصعب عليه لأن نزعة الموت وسكرات الموت شديدة على الإنسان، الإنسان ضعيف وقد يعتري شيء من يعني الشدة وما نسميه العصبية أحيانا، هذا بسبب يعني ما يعانيه، فينبغي ألا يعني يضيق عليه إذا رؤي أنه لا يتحمل، وهذا يرجع إلى من عنده وتقديرهم للظرف، فلا يكرر عليه لأنه يعني يخشى أن يقول كلام لا يشعر به، يخشى أن يقول كلام لا يشعر به. النبي صلى الله عليه وسلم هو أفضل الخلق وأقواهم وأكثرهم حرصا على لقاء ربه، وقد اختار الموت حينما خير، وهذه عزيمة لم يتحملها حتى الأنبياء قبله، اختار الموت لما خير، ومع ذلك في سكرات الموت كان إذا صح لما لدوه غضب على الذين لدوه يعالجوه بذلك الشراب الذي أعطوه إياه وهو في سكرات الموت لم يشعر، فلما شعر غضب وأمر بأن يلد كل من في البيت. ما معنى هذا؟ معناته أن السكرات تجعل الإنسان يكون في حال يحتاج أن يراعى فيها ويلطف بحاله، أسأل الله أن يعفو عنا وأن يلطف بنا. نعم، في جامع علوم الحكم بدأنا الجزء الثاني أو القسم الثاني، والذي يبدأ بالحديث 23. تفضل أبو عمر. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: عن أبي مالك الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الطهور شطر الإيمان، والحمد لله تملأ الميزان، وسبحان الله والحمد لله تملأان أو تملأ ما بين السماوات والأرض، والصلاة نور، والصدقة برهان، والصبر ضياء، والقرآن حجة لك أو عليك، كل الناس يغدو، فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها. رواه مسلم. هذا الحديث خرجه مسلم من رواية يحيى بن أبي كثير أن زيد بن سلام حدثه أن أبا سلام حدثه عن أبي مالك الأشعري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الطهور شطر الإيمان، والحمد لله تملأ الميزان. فذكر الحديث. وفي أكثر نسخ صحيح مسلم: والصبر ضياء، وفي بعضها: والصيام ضياء. لعلنا نقف عند هذه المسألة وقفة خفيفة، وهي أنه في بعض هذا الحديث النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن الصبر ضياء،

وهذا كثير استعماله حتى عند العرب، لأنه لا يعني النصف دائما أو الشطر دائما معنى واحد. جاء شطر الإيمان، والشطر هو الشيء الذي ينشطر عن غيره، والانشطار قد يكون نصف، قد يكون ثلث، قد يكون عشر، قد يكون 1%، لكن وردت الفاظ تفهم أنه نصف. فمن هنا أقول والله أعلم، لأنكم ستجدون فيما بعد أن هذه المعاني كلها محتملة، وقال بها إما بأقوال اعتبار ولهم شواهد من لغات العرب. وأقصد بذلك أن وصف الطهور بأنه شطر الإيمان يعني يدل على أنه جزء الإيمان، والإيمان كما هو معروف في معناه الشرعي وعند سلف الأمة هو قول وعمل، والطهور نية وعمل، يدخل في مهن في شعب الإيمان. التطهر بالماء يدخل في شعب الإيمان، فمن هنا يكون هو جزء من الإيمان، قسم من الإيمان، ويكون كذلك شطر الإيمان. فعلى هذا فكل المحامل التي قالها أهل العلم المقاربة كلها محامل صحيحة. وربما لو استعرضنا يعني ما وعد الله به من الأجور على الأعمال الصالحة نجد أنه حينما يكون التطهر من مؤمن قوي الإيمان مسلم لله عز وجل مستحضر لعظمة الرب عز وجل، حينما يتطهر قاصدا الصلاة خاشعا متذللا، فهذا لا شك أن حقه أو نصيبه من هذا الإيمان الذي به عمل أي الوضوء أعظم من حق من يتوضأ وهو لا يستحضر النية الصافية أو لا يستحضر الخشوع والإقبال على طاعة الله عز وجل. فهذا نال شيئا من شطر الإيمان، وذاك نال شيئا من شطر الإيمان، وكله شطر. وستجدون هذا من خلال الأقوال التي ستأتي. إذن فالقول أن هذا بعيد أو أن هذا أنا أظنه فيه نوع من يعني عدم استحضار المعاني العامة في المصطلحات أو في الألفاظ المجملة التي بها الشرع مثل هذا اللفظ، هذا لفظ مجمل عام، كون الطهور شطر الإيمان لفظ مجمل عام يندرج تحته أكثر ما قاله أهل العلم فيما ستسمعونه وتقرؤونه بعد قليل. نعم نعم السلام. وعلى حال الباحث إذا استكمل يعني إذا استكمل شروط البحث تتبع النصوص والأقوال والآثار ثم ترجح لديه شيء فلا مانع أن يرجح، لكن ينبغي ألا يعني ينفي الأقوال الأخرى. فرق بين الترجيح وبين النفي، المشكلة التحكم الذي يسقط الأقوال الأخرى. ما لم يكن هناك إسقاط للأقوال الأخرى المعتبرة فكون طالب العلم أو العالم يرجح هذا أمر طبيعي، بل إنه أمر محمود، لأنه لا يكون الترجيح إلا عن اجتهاد وبحث وبذل الوسع. نعم. ومنهم من قال المعنى أنه يضاعف ثواب الوضوء إلى نصف ثواب الإيمان لكن من غير تضعيف، وفي هذا نظر وبعد. ومنهم من قال الإيمان يكفر الكبائر كلها والوضوء يكفر الصغائر فهو شطر الإيمان بهذا الاعتبار، وهذا يرده حديث من أساء في الإسلام أخذ بما عمل في الجاهلية وقد سبق ذكره. ومنهم من قال الوضوء يكفر الذنوب مع الإيمان فصار نصف الإيمان وهذا ضعيف. ومنهم من قال المراد بالإيمان ها هنا الصلاة كما في قوله عز وجل وما كان الله ليضيع إيمانكم والمراد صلاتكم إلى بيت المقدس، فإذا كان المراد بالإيمان الصلاة فالصلاة لا تقبل إلا بطهور فصار الطهور شطر الصلاة بهذا الاعتبار. حكى هذا التفسير محمد بن نصر المروزي في كتاب الصلاة عن إسحاق بن راهويه عن يحيى بن آدم، وأنه قال في معنى قولهم لا أدري نصف العلم إن العلم إنما هو أدري ولا أدري فأحدهما نصف الآخر. قلت كل شيء كان تحته نوعان فأحدهما نصف له، وسواء كان عدد النوعين على السواء أو أحدهما أزيد من الآخر. هذا يرجح العموم، هذا يرجح أن المقصود أعم من أن يكون محصر بنوع. يعني الشطر هنا في مثل هذا الحديث يقصد به الشطر المعنوي والشطر الحسي، ويقصد به النصف وما دون النصف وما فوق النصف كله شطر.

يدخل من أيها شاء. وفي الصحيحين عن عبادة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قال أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله وأن عيسى عبد الله وابن أمته وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه وأن الجنة حق وأن النار حق أدخله الله من أي أبواب الجنة الثمانية شاء. فإذا كان الوضوء مع الشهادتين موجبا لفتح أبواب الجنة صار الوضوء نصف الإيمان بالله ورسوله بهذا الاعتبار. وأيضا فالوضوء من خصال الإيمان الخفية التي لا يحافظ عليها إلا مؤمن، كما في حديث ثوبان وغيره عن النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن. والغسل من الجنابة قد ورد أنه أداء الأمانة كما خرجه العقيلي من حديث أبي الدرداء عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خمس من جاء بهن مع إيمان دخل الجنة: من حافظ على الصلوات الخمس على وضوئهن وركوعهن وسجودهن ومواقيتهن وأعطى الزكاة من ماله طيب النفس بها. قال: وكان يقول: وأيم الله لا يفعل ذلك إلا مؤمن، وصام رمضان وحج البيت من استطاع إليه سبيلا وأدى الأمانة. قالوا: يا أبا الدرداء، وما أداء الأمانة؟ قال: الغسل من الجنابة، فإن الله لم يأتمن ابن آدم على شيء من دينه غيرها. وخرج ابن ماجه من حديث أبي أيوب عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة وأداء الأمانة كفارة لما بينهن. قيل: وما أداء الأمانة؟ قال: الغسل من الجنابة، فإن تحت كل شعرة جنابة. وحديث أبي الدرداء الذي قبله جعل فيه الوضوء من أجزاء الصلاة. تلاحظون أن يعني السلف كما في هذا النموذج الصحابة والتابعون، لأنهم أفقه باللغة، أحيانا يفسرون النص بجزء معناه أو ببعض لوازمه، فيظن ظان أنهم، خاصة من المتأخرين، وهذا خطأ في الاستدلال، يظن بعض الناس أنهم أن من يفسر مثل أداء الأمانة بغسل الجنابة أنه حصر أداء الأمانة بهذا، مع أنهم يقصدون التمثيل أو تفسير المعنى بجزئه أو بلازمه أو نحو ذلك. وهذا كثير جدا، تجدونه حتى في تفسير الصفات، فتن بعض الناس في التذرع ببعض ألفاظ السلف في صفات الله عز وجل على وجه يظنون أنه تأويل، والسلف ما قصد التأويل، إنما قصدوا تفسير المعنى بشيء من تفسير اللفظة بشيء من معانيها وليس بحقيقتها، أو بلازمها وليس بحقيقتها، أو بمفهومها وليس بحقيقتها، أو بجزئها وليس بحقيقتها الأصلية. فهنا مثل تفسير أداء الأمانة بالغسل من الجنابة، هذا تفسير الشيء بجزئه، إما لأن الناس غفلوا عن هذا المعنى، أو لأن المفسر وهو الصحابي أو التابعي لاحظ معنى معينا جعله يجعل المثال تفسير للأصل، وهذا كثير جدا يجب أن يفهم عند الاستدلال بالنصوص وبأقوال الصحابة والتابعين. ومنه أيضا تفسير هذا الحديث، خاصة وصف الطهور بأنه شطر الإيمان، فإن السلف نهجوا مناهج شتى كلها تجتمع على معنى صحيح في معنى شطر الإيمان، وكلها تدور على ما ذكره الشارح النووي رحمه الله ابن رجب، على أن هذه المعاني تتقسم وكلها صحيحة. وقبل أن أنسى، كان في ذهني مثال لهذا، يعني مثلا هذا المسجد الذي نحن فيه ممكن أن يشطر من كل جهة ويعتبر هذا شطر صحيح، نشطره من الأمام فيعتبر هذا شطر المسجد، ومن الخلف فيكون هذا شطر المسجد، ومن اليمين فيكون هذا شطر المسجد، ومن الشمال فيكون هذا شطر المسجد، ممكن نشطره من فوق ومن تحت وهكذا، وكله يسمى شطر.

حفظك الله كما حفظتني، وصعد بها إلى السماء ولها نور حتى تنتهي إلى الله عز وجل فتشفع لصاحبها، وهي نور للمؤمنين في قبورهم ولا سيما صلاة الليل، كما قال أبو الدرداء: صلوا ركعتين في ظلم الليل لظلمة القبور. وكانت رابعة قد فترت عن وردها بالليل مدة، فأتاها آت في منامها فأنشدها: صلاتك نور والعباد رقود، ونومك ضد للصلاة عنيد. وهي في الآخرة نور للمؤمنين في ظلمات القيامة وعلى الصراط، فإن الأنوار تقسم لها على حسب أعمالهم، فإن الأنوار تقسم لهم على حسب أعمالهم. وفي المسند وصحيح ابن حبان عن عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ذكر الصلاة فقال: من حافظ عليها كانت له نورا وبرهانا ونجاة يوم القيامة، ومن لم يحافظ عليها لم يكن له نور ولا نجاة ولا برهان. وخرج الطبراني بإسناد فيه نظر من حديث ابن عباس وأبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى الصلوات الخمس في جماعة جاز على الصراط كالبرق اللامع في أول زمرة من السابقين، وجاء يوم القيامة ووجهه كالقمر ليلة البدر. وأما الصدقة فهي برهان. لحظة الآن، يعني فسر النور هنا بأربعة تفسيرات كلها مرجعها التفسير الأول. التفسير الأول قال: النور نور مطلق، يعني يشمل نور القلب ونور البصيرة ونور الدنيا ونور القبر ونور الآخرة، وهذا صحيح، لأن النور بركة من الله عز وجل وفضل يتفضل الله به على أهل الهداية، وهو نور ظاهر ونور باطن، نور معنوي ونور حسي. النور المعنوي يتمثل بما يحدث للقلب والبصيرة منه من الهدى والاستقامة على دين الله، ونور حسي ما يحدث للإنسان في قبره في ظلمات القبر وفي الصراط وفي القيامة حينما يحتاج المؤمن إلى النور الحقيقي، فهي على المعنيين يصح تفسيرها. وعلى هذا فكما قلت وهي قاعدة عامة، أنه إذا أي لفظ من الألفاظ الشرعية يحتمل جميع المعاني التي قيلت مما هو سائغ لغة فإنه يحمل عليه ولا ينبغي أن يقصر على نوع من أنواعه. وعلى هذا يكون هذا اللفظ وصف الصلاة بأنها نور تشمل نور الدنيا والآخرة، تشمل النور المعنوي في القلوب والبصائر والعقول وجميع ما يمتع الله به عبده المؤمن من نور الهداية بأنواعه، والنور الحسي، بل أحيانا تتمثل في بعض مظاهر المعجزات للأنبياء والكرامات للأولياء بنور حقيقي كذلك، لكن هذا نادر ولا يحصل إلا لمن أكرمه الله بذلك. وكما أسلفت، النور الحسي اللي هو يكون في القبر وما في الأحوال القيامة. النوع الثاني، التفسير الثاني تفسير جزئي يرجع إلى النوع الأول، وهو نور المؤمن، يعني نور القلوب والبصائر كما ذكر الشيخ، ثم ذكر ثالثا النور في القبور، ثم ذكر رابعا نور المؤمنين في الآخرة في ظلمات القيامة. كل هذه المعاني ترجع إلى المعنى الأول ويفسر بها. نعم. وأما الصدقة فهي برهان، والبرهان هو الشعاع الذي يلي وجه الشمس، ومنه حديث أبي موسى أن روح المؤمن تخرج من جسده لها برهان كبرهان الشمس، ومنه سميت الحجة القاطعة برهانا لوضوح دلالتها على ما دلت عليه. فكذلك الصدقة برهان على صحة الإيمان وطيب النفس بها، علامة على جود حلاوة الإيمان وطعمه، كما في حديث عبد الله بن معاوية الغاضري عن النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاث من فعلهن فقد طعم طعم الإيمان: من عبد الله وحده وأنه لا إله إلا الله، وأدى زكاة ماله طيبة بها نفسه راقدة عليه في كل عام. وذكر الحديث، خرجه أبو داود. قد ذكرنا قريبا حديث أبي الدرداء. أخي المستمع الكريم،